والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة الجاثية واحدة من السور التي تسمى بسور عالي حواميم، وسميت بكلمة الجاثية عشان كلمة الجاثية وردت فيها من باب تسمية الشيء باسم جزئه. الشيخ الصاوي بيقول وتسمى بسورة الشريعة عشان فيها الآية آنفة الذكر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والسورة مكية، إلا قوله قل للذين آمنوا إلى قوله يعني أيام الله، قال ده قول ابن عباس وقتادة، قال إنها ده قول الجمهور. ابن عباس وقتادة قال شنو؟ أنها نزلت في المدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عابه عبد الله بن أبي فأراد عمر قتله فنزلت، وقيل مكية كلها حتى هذه الآية فنزلت في عمر أيضا، يعني شتمه رجل في مكة من الكفار فأراد قتله فنزلت، ثم نسخت بآية الجهاد. يعني القول بتاع الجمهور على أن الصورة معناها يا أخواننا شنو؟ مكية. ابن عباس وغتارة قالوا أن الصورة مدنية نزلت في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول شتم سيدنا عمر، قال المنافق ده أنا كنت لكم، قال نزلت في هذا الموضوع. وقيل أنها لما نزلت في قصة ابن عبي، قيل أنها مكية زي ما قال الجمهور، لكن حتى الآية ذاتها اللي استثنيناها ليش نقول للذين آمنوا، قل للذين لا يرجون أيام الله، قال حتى الآية دي فنزلت في عمر، قال قيل شتمه رجل بمكة فأراد قتله، فبعد ذاك نزلت الصورة، بعد ذاك قالت عفو واترك. أي آية في القرآن تقول عفو واترك منسوخة بآية شنو؟ الجهاد، إلا إذا كان العفو والسفح بين الناس دشنو خائم ما منسوخ. طيب، سورة الجاثية الشيخ جلال الدين المحلي بيقول مكية، ده هو القول بتاع الجمهور. إلا قل للذين آمنوا الآية، وهي 36 آية عند بعض العلماء، وعند البعض منهم شنو 37، اللي بيقول 36 ما بيجعلها 37، ما ده الآية بنصه بشنو الوقف وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، القراءة بتاعت أوائل الحاميم دي فيها إشكالية، واحد يقول حاميم ما كده، حاميم بالتخفيف ما بالتشديد، لأن تقول حاميم ما بتعمل فوق الإدغام، هي ما فيها الإدغام فيها الفك، تقول شنو حاميم كده زي ده القراءة بتاعتها. ده حرف من الحروف 28 الموضوعة في أوائل الصور، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها وحده، زي ياسين في قول كاف ها يا عين صاد الف لام ميم صاد الف لام راء الف لام، يعني راء الف لام ميم، دي كلها حروف ربنا سبحانه وتعالى اودأها في بداية الصورة عشان تدل على اعجاز القرآن. عشان كده بيجي ارجع الاغوال انك شنو تسلم فوقها تقول ان الامر لله عز وجل. عشان كده الامام جلال الدين المحلي يقول الله اعلم بمراده به بالكلام المذكور ذا. تنزيل الكتاب، القرآن مبتدأ من الله خبره، تنزيل بالرفع ده مبتدأ وخبر شنو من الله. متى ما جاء المبتدأ يا أخوانا شنو كان جاء بعده فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو جار ومجرور أو ظرف، يبقى هو الخبر بتاع المبتدأ. هنا هسه جاء المبتدأ تنزيله، ها بعد ذاك شنو يا أخوانا، بعد ذاك بقى شنو بقى الخبر من الله اللي هو الجار ومجرور. في قاعدة هناك في أنه مولانا الشيخ عبد الله قال شنو يا أخوانا، ولا يجوز ولا يصح شنو الابتداء بنكرة ما لم تفتك عند زيد نمرة. هل هسه كلمة تنزيل دي نكرة ولا معرفة؟ شيخ أستاذ أمين معرفة بشنو؟ معرفة بالإضافة، يعني عشان ما يتبادر إلى ذهنك أنه كلمة تنزيل دي شنو نكرة، والخير هناك بتقول أنك ما تبتدي بالنكرة، لكن النكرة كان بقت مفيدة شنو يا أخوانا، ممكن تبتدي شنو ولا يجوز الابتداء بالنكرة كعند زيد نمرة، ممكن تبتدي على لكن دي شنو معرفة، لأنه تنزيل الكتابي تنزيل مضاف والكتاب مضاف إليه، معرفة بالإضافة اللي هو القرآن من الله ده خبره العزيز في ملكه. كلمة من الله يعني عشان كده بقت كلمة العزيز، ما جات بدل من كلمة شنو الله، عشان كده في ملكه العزيز في ملكه معناته الحكيم في سنه، في ملكه هو العزيز، العزيز بمعنى الغالب المسيطر، ما في زول عنده سيطرة إلا هو، دي العزة هنا، العزة عندها معنيين متبادرين إلى الذهن دائما، عزيز بمعنى نادر ما بتلقى، وعزيز بمعنى الغالب، هل معنية وهل مقصودة هنا، العزيز في ملكه لأن المسألة ما دام ما فيها الملك تقتضي شنو الغلبة، عشان كده شنو الشيخ قال في ملكه، الحكيم في صنعه، عشان كده شنو خلق لكم الجو خلق لكم كل ما خلق لكم، إن في السماوات والأرض أي في خلقهما لآيات دالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته، لكن لمن للمؤمنين، أما غير المؤمن ما بيتعز وما بيعتبر، عشان كده ما بيفهم وما بيدرك. وفي خلقكم أي وفي خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنسانا. ده في ذلك شنو يا أخوانا، آيات دالة على عزيم وقدرة الله عز وجل وباهرة، وخلق ما يبث يفرق في الأرض من دابة، ما يبص معنا ما بسه، كل ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، كون ربنا خلق الأشياء الموجودة المنتشرة فوق الأرض ده دليل يدل على عظيم قدرة الله عز وجل، لكل آيات لقوم يوقنون، هناك ربنا سبحانه وتعالى قال يعقلون، وهنا قال لهم شنو يوقنون، ها يعني هناك ربنا سبحانه وتعالى وصفه هناك المؤمنين وهنا شنو موقنين، إذن الإيمان ثم شنو اليقين من بعده. واختلافي معناه وفي اختلاف الليل والنهار ذهابهما ومجيئهما وما نزل من وما أنزل الله من السماء من رزق مطر لأنه سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح تغليبها جنوبا وشمال مرة شمالا وباردة وحارة آيات لقوم يعقلون الدليل فيؤمنون. دي زي آية البغرة وزي آية آل عمران، دي آية الجافية. المسألة اللي بنقرأها في التوحيد دائما قلنا شنو يا أخوانا، بنقول أن الله سبحانه وتعالى هو الدائم، وأسماء وصفاته شنو يا أخوانا لا تتبدل ولا تتغير، لأنه قلنا ربنا جعل أنه علامة أن الشيء ده مخلوق كونه هو شنو يتغير، عشان كده الله سبحانه وتعالى ما يتغير. يلا دي هذه الآية قدامك، خد بالك جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيورينا شنو يا أخوانا دلائل قدرته، قال وفي خلقكم بمعنى شنو خلق الناس كلهم، وما يبث ما نوى في خلق ما بث وفرغ في الأرض من دابة كلها دي الآيات اللي قوم يوقنون. ها وتاني شنو البدول على آيات الله عز وجل واختلاف الليل والنهار، شنو بشنو ذهابهما ومجيئهما، قبيل قبل ساعات كان شنو في ليل، وحد بعد ساعات بيجي شنو الليل برضو، وما أنزل الله من السماء من رزق اللي هو المطر من باب المجاز المرسل، لأن ربنا بيجيب المطر اللي بيسبب شنو الرزق لأنه سبب الرزق، فأحيا به شايف لما نجعل الشيء سبب ليش ما كفر، دي مسألة التوحيد يا أخوانا، المسألة بتاع شنو يا أخوانا، الله نفعني بالدكتور ده بالطبيب ده بالدواء ده، الله أشبعني بالطعام ده، الله أرواني بالماء ده، ما كفر إيمان، هو شنو سبب يا شيخ، فأحيا شنو به بشنو بالماء، يبقى ما إشراك. طيب هل تنصرون وترزقون إلا بشنو بضعفائكم، عشان نوصل للكلام الحديث، لا يزال فيكم سبعة بهم تمطرون وبهم ترزقون وبهم ترحمون، يا هذا الشغل هذا تفتح السبب، لكن المشكلة شنو يا أخوانا الناس اللي بيجي المسألة الفهم الإدراك بسيط ما عارفين، جعل الشيء سبب ما إشراك، هنا حس السبب أنه يتحس قاعدين في الدول شنو البيت ده كان يتشال حس ما بتبقوا في الدول هناي، طيب حس كون إحنا جعلنا ده سبب، هل جعلناه هو الفاعل الإشراك وين؟ كونك تجعل أن الراكوبة هي اللي خلقت شنو الضل ذاته. لكن كون ربنا جعل الراكوب سببا لذلك ما له أخوانا ما من باب الإمام عشان كده شنو الله نفعني به إن شاء الله ربنا ينفعنا بكم. ما إشراك إيمان يا شيخ ما بتعرف القرآن شايف. ها البادية تباشر عبد المالك جميل جميل جدا قال وما أنزل الله من السماء من رزق المطر إلا أنه سبب الرزق فأهيا به دي بالبازاتة ها به الأرض بعد موتها وتسريف الرياح قبل أيام الهواء كله ماشي كده هواء الخريف جشنو جاي من كده وبعد ما يجي الخريف داري ينتهي كده جود كده وآخر حاجة شنو يستمر مش كده ما له شنو الله ما بيخلي المخلوق يكون على حالة واحدة ربنا ما بيخلي المخلوق شنو على حالة واحدة عشان يدلك ده على أنه شنو على حالة واحدة ما بيتغير هو جل وعلا على حالة واحدة لكن المخلوق ما بي... على حالة واحدة والمخلوقات ربنا سبحانه وتعالى بينوي عليك يعني ربنا ما جعل الشجر كله في الدنيا نيم لو الشجر في الدنيا كله نيم تقول دي صدفة لأنه بس كده يا هو زيد لو في كان قدرة كان عمل نيم وغير النيم الله نوع عليك في محل واحد نيم ونيم وغير نيم ومانجا وجواف وبرتقال أي حاجة كده ربنا ينوي عليك عشان يوريك على شنو كده والله ما جعل شنو النوار النوع واحد الناس ذاتهم الله ما جعل النوع ولا الأصوات واحد دي كلها عشان تدل على عظيم قدرة الله عز وجل وأن الاختلاف والتغير من علامات الحدث والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك شايف قال آيات لقوم يعقلون الدليل فيؤمنون تلك الآيات المذكورة آيات الله حججه الدال على وحدانيته نتلوها نقصها عليك بالحق دي كما شنو يا أخوانا القرآن كله يعني أحكام تحير العقول القرآن بيجي الآن شنو في محل الخطاب أحيانا إنتوا كلكم ما في شيء في شخص واحد الله بخاطه هو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللب وعدت من عداه نخالة إنتوا التبن وهو شنو هو اللب كده ما في أي واحد إلا هو بس فهمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء شوف ربنا قاسد الناس لكن لما بقى الخطاب ما في ذول يستحقوا إلا هو اللي يقول يا أيها النبي ما قال إذا طلقت قال إذا طلقتم الجمع الدمير هو اللي دل على أنه شنو من البداية قال دي شنو الجميع كله لكن إنتوا ما وصلتوا لحد عشان كده اللي يقول يا أيها النبي يا صاحب الاهتمام اللي يتكلم معه وقع عليه حسين ربنا سبحانه وتعالى قال شنو عشان نتلوها ألمني يا أخوانا عليك حس ربنا نزل القرآن للنبي عليه السلام براه عشان يستفيد براه لكن لما بقى شنو هو صاحب المدد من الله سبحانه وتعالى ربنا يقول نتلوها نقصها عليك بالحق متعلق بنتلوه الجار مجرور متعلق بشنو بالفعل نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله طبعا دل هنا في التوحيد على أن شنو آيات الله غير ذات الله نتلوها تدمير عليك هو اللي بيقول نتلوها الله عز وجل إذن دل على أن شنو هو ذات وليس شيء يتلى بل إنما صفته تتلى لكنه ذات شايف فبأي حديث بعد الله أي بعد حديثه وهو القرآن وآياته هججه يؤمنون أي كفار مكة أي لا يؤمنون شايف وفي قراءة وبالتاء فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون ده يسمى في الخطاب يؤمنون يسمى في الغيبة المافي تقول يؤمن والحاضر تقول لشنو تؤمنون ويل كلمة عذاب لمن لكل أفاك كذاب أثيم كذاب صيغة بتاعت المبالغة أثيم كثير الاسم زي ما كذاب صيغة المبالغة برضو أثيم برضو زي ده فعيل بمعنى فعال دي من الموازين الموجودة في علم التصريف يجي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى فعال الله عز وجل رحيم بمعنى راهم والشيطان رجيم بمعنى مرجوم بمعنى مفعول كده أو زي ده وبيجي فعيل بمعنى فعال الموازين دي كلها جابها ابن مالك في الصرف بتاعه هناك فبش يعني كل أفاك أثيم كثير الاسم يسمع آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يسر على كفره مستكبرا يسمع آيات الله شايف إذن القرآن شنو أخوانا الكلام اللي يطلع لشنو يصح أن يطلق عليه أنه كلام الله تبارك وتعالى لكن بعد ذلك يبقى مصير على كفره مستكبر متكبرا حتى السين شنو يا أخوانا زايدة عن الإيمان كعلم يسمعها زي آية اللغمان يا أخوانا الله قال النوعية دي فبشروا بعذاب أليم مؤلم العذاب ما فيه شنو ما فيه بشارة لكن في حاجة في لغة العرب بيسموها التحكم تحكم معناه التهديد يقول عيب يدوقوا بتاكلوا وهو بيقصد العذاب عشان كده الله قال لهم فذوقوا فلن نزيدكم ذوقوا ده ما كان يكون شنو يا أخوانا ذوقوا كان يذوقوا حاجة حلوة ها ايس كريم ولا زبادي ولا فذوق والله قال لهم لا كيف نزيدكم الا عذاب. ده شنو؟ ده التحكم والتحديد كده يا ابو زيد. ها لكل افاك اثيم يسمع كلام الله ثم يسر مستكبرا كان لم يسمعه وبشر بعذاب اليم. واذا علم من اياتنا اي القران شيئا اتخذها هزوا اي مهزوءا بها. شايف شغلانه دي الايه دي نزلت في ابن اخونا المشركون من اهل مكه كان واحد منهم مشى اتلقى آية واحد سمعها يمشي للناس يقرأ يقول اسمع ده الكلام بتاع محمد يقول الله قال يستهزئ بها كأن لم يسمعها كأن في أذنه. الله قال أولئك أي الأفاق لهم عذاب مهين ذو إهانة من ورائهم أي أمامهم. وراك أمامك شوف في لغة العرب ورا بمعنى شنو؟ أمامك. أمامك من جهة أنك أنت ماشي له وراك لأنه شنو؟ بعدك حتى ما يجي يعني آخرة تسمى شنو وراك وتسمى أمامك لأنك أنت ماشي لها لأنهم شنو في الدنيا جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعل لا فعلهم لا مالهم شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله الأصنام أولياء. دي هالولاية بتاعت شنو يا أخوانا؟ اتخذوا الأصنام أولياء ولاية بتاعت الكفر حيث اعتقدوا فيها النفع والضر والعبادة وحيث سووها مع الله بل فضلوها على الله عز وجل. سووها مع الله عز وجل وين؟ ثم الذين كفروا بربهم شنو؟ يعدلون. فما كان لله فهو يصل إلى منه. عشان كده شنو هم فضلوا الصنم ذاته على الله تبارك وتعالى. ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم. إذا سب الله عز وجل بسبب شنو الأصنام بتاعته فدل على أن الصنم عندهم مؤزم أكثر من الله عز وجل. فشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما هينفعهم الأصنام بتاعتهم اتخذوها من دون الله أولياء. دي موالاة بتاعت العبادة. أما الموالاة بتاعت المحبة هالمؤمنين شنو يقولون؟ إنما وليكم ياتوا يا أخوانا ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله معلوم. شايف؟ إذن في ولاية مذكورة في القرآن مطلوبة وفي ولاية مذكورة في القرآن بأنها مذمومة. ولاية بتاعت اعتقاد أن الأصنام تنفع وتدور وأنها آلهة تساوي الله أو يفضلها على الله يهل معنية. وأما غيرها فدشنو مطلوبة شرعا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى المؤمنون بعضهم أولياء شنو بس وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضنا. طيب ما ولا ما اتخذوا من دون الله أي الأصنام أولياء ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم هذا أي القرآن هدى من الضلالة. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب حظ من رجز أي عذاب أليم موجع. الله الذي سخر لكم البحر ده كلام من أنه كان وقفنا هنا. يقول الله الذي سخر لكم البحر إتو لعدينا تتحرك يا أخوانا كويس. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك السفن. الفلك يا أخوانا في لغة العرب طبعا المضطرد أنه الشيء يكون مفرد ويكون عنده جمع. هذه أشياء في لغة العرب إنها جمع ما عندها مفرد. ها وفي مفرد كمان شنو ما عنده جمع وفي جمع ما عنده مفرد. حس وأرسل عليهم طيرا أبابيل قيل أبابيل ده جمع لكن ما عنده مفرد وقيل مفرد شنو إبول أو أبول. ها الفلك جمع لكن مفرد شنو ما عندها. الخيل جمع لكن مفرد شنو في لغة العرب ما عنده. لكن تقول رجل مفرد أنا قايله ورجال أنا قايلهم جمع. شايف في واحد عنده مفرد وعنده شنو جمع لكن في واحد عنده جمع وما عنده شنو ما عنده مفرد. ده هذا الفلك اللي هي السفن. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا السفن يعني الفلك السفن فيه بأمره بإذنه ولتبتغوا تطلبوا بالتجارة من فضله. شوف التجارة يا أخوانا شي محمود وشي مطلوب. الشريعة لمن تذكرها بتذكرها بكلمة الفضل. ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم قاصد به التجارة. هذه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ربنا قاصد به شنو تجارة. وهنا كمان يقول أنه سخر لكم البحر بالسافر من موضع لآخر لتبتغوا من فضله فضل الله سبحانه وتعالى شنو بالتجارة ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات. تقول من الزمن ذاك الآية تكلمت يعني التجارة ديك من الوقت ذاك بيشتغلوا فيه. هذا أرجع للتاريخ العرب لما بنت قريش لما بنت الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام في سنة 35 من عمره أها سقفوها بشنو دارين يسقفوها في واحد اسمه باقوم رومي جايب الخشب من وين من أندونيسيا الكلام ده قبل 1400 سنة يا شيخ، هاي من أندونيسيا شايل لها جبه شنو، جبه عدن كده بيجاي وخش شنو ببحر الغلزم ده، دار يمشي شنو للجهة بتاعت عيلة دي، ها الحواء ضربتهم هنا في شنو في جدة، والعرب سمعوا بيه مشوا عنده اشتروا منه الخشب، اشتروا منه الخشب وكان نجار هو سقف لهم الكعبة. التجارة دي شنو قبل 1400 سنة، شغل الدنيا قديم التقال بدوها الليلة قبل 1400 سنة ده الكلام ده، والكسر الفوق ده ها قبل الرسالة بكم، بخمس سنوات. أيوة عشان كده شنو التجارة ربنا دائما يذكرها في القرآن يقول شنو من فضله، ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره. هذه الآية استدل بها جماعة من أهل العلم، أن الناس اللي قال شنو قال، ناس قالوا الله سبحانه وتعالى خلق الكون عشان النبي عليه الصلاة والسلام، واحد قال لا لا لا ما في حاجة اسمها الله خلق الكون من أجله كده، ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الشيء الواحد في القرآن يكون عنده إلا واحد سبب واحد، ويكون عنده اثنين وعنده كثير، أنت ما عارف ولا ما واقع ليه عبد المالك؟ شو واحد يكون عنده شنو واحد ويكون شنو عدة أسباب. طيب قال إذا كان الله سبحانه وتعالى ما خلق الكون عشان النبي عليه الصلاة والسلام، ها طيب الله خلق لكم إنتو وما يخلق ليه هو، أنا أقرأ لي الآية أقرأ لي الآية جاء أبراهيم الآية بتقول شنو، وسخر لابنه لكم دي ها، وكون للنبي عليه الصلاة والسلام ما يستحق، أنت تستحق يا جاء أبراهيم خلقوها لك وما يستحق. عشان كده شنو استنباطهم طلع خطأ خطأ ها كده. لكن الناس اللي قالوا أنه الكون الله خلقه من أجلنا وشاله شنو، ما اجتهاد، لكن ما موضع اجتهاد، رواية ماذا تقول فيها؟ عندي أنا ما صحيحة، هو عنده صحيحة، فشنو؟ أنا بسأل فشنو؟ ما في حاجة. مين اللي قال؟ روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولقد خلقت الجنة، لقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. يا آدم لولا محمد ما خلقته، يا آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. الذهبي قال حديث توسل آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام موضوعا، جاء غيره قال لا ما موضوع بل إنما هو ضعيف. جاء العلامة القماري ومن على شاكلته قال الحديث ليس في إسناده رجل وضاء فكيف يحكم عليه بأنه موضوع، قال الحديث إسناده حسن. وأما زيد بن أسلم اللي انتو أنكرته شيخ من شيوخ الإمام مالك هو اللي روى الرواية، جاب المبحث ده في كتابه إتقان السنعة في تحقيق معنى البدعة، هالكلام ده وارد. طيب في حاجة تانية، أهل الحديث أجمعوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل شنو الأعمال في المناقب والمسالك، دي ما منقب من المناقب، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض منقب ليكم هم من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء. قالوا الله ما بيخلق شيء لشيء، الله ما بيدي فلان لفلان، دي الدعوة الفارغة التي تقال، دي الآية القرآنية اللي بتنقض الآية دي. شيخ إبراهيم شافها الآية ولا ما شافها؟ ها بتقول شنو يا اخوانا؟ سخر لكم يا اخوانا، سخر لكم ما في السماوات ايوه من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره، وما في الارض من دابة وشجر ونبات وانهار وغيره، اي خلق ذلك لمنافعكم جميعا تاكيدا منه حال، اي سخرها كائنة منه تعالى. والجزء الثاني رد لمن يا اخوانا للنصارى، الحكاية حكاها الشيخ الصابوني في صفوة التفاسير، قال في طبيب نصراني موجود عند هارون الرشيد، قال انتوا المسلمين بتخبط ساكت، في كتابكم ده فيما يدل على انه عيسى جزء من الله، نقول لكم ابن الله انتم ما معترفين، في قرآنكم ده فيما يدل على ذلك. الواقدي كاتب ابن سعد ده الموسوعة قال لوين في القرآن، ودي المشكلة بتاعت الناس هسه زول اللي بيدوا آية واحدة ما يعرف قبلها آية بلد وبعدها آية بلد، قال في السوكي، سوكي دي وين؟ في السودان سوكي دي جاي ليها يعتبرت ما بعرف، بغادي ليها يعتبرت ما يعرف، فيها تولاية ما يعرف، ما ممكن تقدر تحتاج. طيب انت نصراني القرآن ما تعرف منه إلا آية واحدة وجزء من آية، وتقدر تحجز الزول اللي بيعرف 6000 آية بمعانيها بشبهة، ما بتقدر. قال في قرآنكم فيما يدل على أنه إيه ابن الله، قال وين؟ قال وروح منه منه ما من للطبيعي جزء منه. قال هذه الآية هنا، قال إذا كان عيسى من الله قال قرأ له هذه السورة الآية ذات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال إذا كان عيسى من الله فما في السماوات وما في الأرض كله من الله. إذن من الله صادر عنه خالقا لها وليس منه تبعيدية، ما جزء من الله عز وجل. أصلا النصراني تحتاج بكلمة واحدة يا أخوان، زي شغل الخواري يملو به فارق كده بس مناظرة واحدة. ابن عباس نظره 70,000 تابوا هنا من الحتة دي يا أخوانا. يلا إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون يخافون أيام الله وقائه، أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم. ده الكلام اللي قال شنو؟ العفو اللي كان سيدنا عمر يعني كان دار يقتل الرجل وكده هنا أفو. قال الآية، قال ثم نسخت بآية السيف. الآية بتقول شنو؟ الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل للمؤمنين خليهم يعفو، خليهم يسعوا، خليهم يخلوا الأذى بتاع الكفار. الكفار كان نبزوهم شتموهم، خليه عفو ليهم. للذين شنو؟ لا يرجون أيام الله. الكفار ما بيرجوا شنو أيام الله؟ معنى الكفار ما بيرجوا يوم القيامة. قال ده هذا قبل الأمر بجهادهم مما جاءت أذن للذين وفقت للمشركين حيث وجدتم وحيث سقفتموهم. خلاص يبقى خلاص الآية بقت منسوخة. الكلام ده ليش؟ ربنا قال ليجزي، أي الله، وفي قراءة لنجزي الله بيقول نحن قوما بما كسبوا، يعني بما كانوا يكسبون من الكفر. أيوة قوما بما كانوا يكسبون من الغفر، من الغفر للكفار أذاهم، عشان ربنا يجازيكم إنتوا كل ما غفرت لمنو للكفار. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها أساء. شوف التقديرات دي، تقدر جملة وتجي تنسبك مع الآية. ثم إلى ربكم ترجعون تسيرون فيجازي المصلح والمصيع، كل واحد ربنا بيجازيه بحسب ما يستاهل. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم به بين الناس والنبوة لموسى وهارون منهم. ما تقول بني إسرائيل كلهم شنو؟ أنبياء، عشان كده قال والنبوة لموسى وهارون. ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والأذى. المن والأذى يجيب نازل يا أخوانا شنو؟ الترنجبين والطير الصمانة. الترنجبين شيء زي المربى زي العسل الأبيض، يجي نازل من السماء جاه يستاكل وجبة خلاص وتشرب ماء ما محتاج. والطير الصمانة شنو؟ فراخ غير مشوي. الفراخ الموجود حقكم ليل البيتري ده بس يهودة بس ها بس يشو. قالوا إحنا ما دايرين أكل واحد، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وفومها وعدسها وبصل. قال لهم شيلوا الكتنكات، شالوا الكتنكات في هذه اليوم والليلة موجودة عندكم. فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم شنو؟ الذلة والمسكنة. يهودة كده يهودة ده كما كده كان عبد الوالي قال قال شغل على راك ده باردة كده بس يأكل. أيوة ربنا قال ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. المطلق لا بد في القرآن أحيانا لا بد أن يقيد على العالمين، ما معنى عالمي زمانهم. قال على عالمي زمانهم الأقلاء، بس الأقلاء لأن الأمة دي أفضل لك. لأنه لو قلنا القرآن بيقصد أنه بني إسرائيل أفضل من أي واحد في العالم تناقضت الآيات. هل وشنو؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. عشان كده عالمين معنى عالم زمان، يعني في زمن بني إسرائيل الناس منقسمين لقسمين، البيت ديل عندهم الملوك والبيت الثاني عندهم النبوة. الزول اللي عنده النبوة يا أخوانا ما أفضل من غيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فضلناهم على العالمين الناس اللي كانوا معهم. وآتيناهم بينات من الأمر، أمر الدين من الحلال والحرام، وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في كتبهم شافوه بين عهده فما اختلفوا في بعثته، ما كان عندهم اختلاف. الشيء اللي سكن اليهود يا أخوانا بنو النضير ديت في المدينة، طافوا أبهاتهم قبل ميلاد سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في البرية، حاموا كده قالوا آخر الزمان في نبي بيظهر بيسكن في حتة عندها شجرة النخيل بين حارتين كده. لا من طافوا جو محل المدينة قالوا دي هدي بس دي هدي. قعدوا من قبل ميلاد سيدنا عيسى بن مريم منتظرين من يا أخوانا النبي اللي بيجي في آخر الزمان، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. دي الآية تتحدث عن ذلك الكلام. أيوة فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. كان الفروض لما العلم يجي شنو يمنعوا من الاختلاف، هل اختلاف وقع فوقهم لا من جاءهم. كيف الاختلاف فيك كيف سبب النقوم؟ لأنه لما العلم جاءهم معناته اختلفوا، واحدين آمنوا واحدين شنو كفروا. الآمنوا بسيطين منهم. ده الله قال بقيا مفعول من أجله بينهم أي لبقي حدث بينهم حسدا له. كان شنو يا أخوانا مكتوب في كتبه؟ طويل أمله قصير، أبيض أمله أسود، شعره صبيبي أمله قرقري، كده ده كله نقوط النبي عليه الصلاة والسلام غيروها. بدل الوصف بتاعه جابوا الوصف بتاع الدجال عملوه في شنو؟ في بدل وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا، فلعنة الله على الكافرين في نص القرآن. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم جاي، ثم جعلناك يا محمد على شريعة طريقة من الأمر. الشريعة اسمها شنو؟ الطريقة. وأصل كلمة الشريعة معناها المشرع بتاع الماء، المورد، الحتة اللي بيرد فوق الناس الماء، هو اسمه شنو؟ اسم الشريعة. على شريعة من الأمر أي أمر الدين، فاتبعها. دي الحجة هنا. الحجة في شنو؟ في شريعة الله وفي حكم الله في أمر الله وفي نواهي الله تبارك وتعالى وأوامر ونواهي النبي عليه الصلاة والسلام. فاتبعها، الله بيقول لنا سلام، ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون في عبادة غير الله. يقول لا لا، ما برضو الصنم ما لا لا ما في. إنهم لن يقنوا يدفعوا عنك من الله من عذابه شيئا. شايف؟ ما في زول يقدر يقني عنك من عذاب الله سبحانه وتعالى شيئا إذا كان صدرت منك المخالفة بتاعت عبادة غير الله. إن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين المؤمنين. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بس كده زيدا، الله هو ولي المتقين وهو بهديهم. هذا القرآن بصائر للناس، معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود. حكم يا هم وجهة القرآن. الحدود برضو أنه سوى كذا يسوى لي كذا، الكسل ذول يقتلوه، السرق يقتلوا يده، دي اسمها الحدود. وهدى ورحمة لقوم يوقنون بالبعث. قبلك يؤمنون، ثاني يوقنون، ثاني يوقنون. الناس اللي بيوقنوا بالبعث هم اللي بينتهوا بالقرآن ده بالبعث. أم بمعنى حمزة الإنكار، يعني أم حسيبة بمعنى أحسيبة، يعني بنشيل أم دي يا أخوانا ونجيب بدلها شنو؟ حمزة بس بتاعت الاستفهام الإنكاري. نقول أحسب الذين اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء خبر محياهم ومماتهم. دي من ضمن الأدلة اللي استدلوا بها علماء السادة الصوفية. مولانا الدكتور سيد علوي المالكي من ضمن الناس اللي استدل بهذه الآية في كتاب المفاهيم يجب أن تصح. وجه الاستدلال فوق وين يا أخوانا؟ القرآن فريق قرب. ربنا قال الكفار ذي هم قايلين نحن بنجعل حياتهم ومماتهم زي حياتهم وماتي الصالحين من عبادي. معنى الصالح من عباده حياته وماته ما زي حياته وماته شنو؟ الكافر. واقعي ليك ولا ما واقعي ليك؟ الكافر معناه كان وقع هناك حاوية ما في اتصال تاني، الشبكة شنو مقطوع خارج التغطية، المسلم شنو داخل التغطية، ما بيتصل. قالوا عملت شنو كده بتصل؟ دي كتب أهل العلم كتبوا في ذلك. كان داير تشوف أقرأ الروح لابن الغيم، تشوف ابن الغيم من المبالغات الذكرى. قال شنو؟ قال الولي في الآخرة الشيء اللي بيسوي قال هنا في الدنيا قال ما يقدر يسوي. كان يراجعوا كتاب الروح ده. ها، وقال ابن تيمية بعد وفاته شنو مسائل معضلة بتاعت الميراث، قال الناس يسألوا منا قال يحكى عليهم. ها عبد الوالي يحل مسائل موضلة بتاع شنو؟ الميراث. ها كده هو في الآخرة. وابن تيمية كما يقول شنو؟ يقول قال روح الولي شنو أخونا في الآخرة تهزم الجيش. كلها موجود في كتبهم. أقروا كتاب الروح عشان تشوفوا العجائب دي. ما عارفين هسه الروح يسوي ليش أو يحرقوها أو دفعوا ناس وش شغل على دي. طيب فلقيتوا افهموا الآية. ربنا قال شنو؟ أم حسبة بمعنى أحسب، يعني ظن الذين اجترحوا السيئات، اجترها واقترف بمعنى فعل وباشر السيئة، أن نجعلهم كالذين عملوا عمل الصالحة. إتوا قائلين إتوا والمؤمنين واحد؟ ما واحد. عرفت ولا ما عرفت؟ سواء عندي شنو يا أخوانا؟ قال خبر. شايف؟ يعني عليه شنو يا أخوانا؟ كلمة قال حسب أن نجعلهم سواء نما دارنا الخبر كان يكون شنو يا أخوانا؟ ما نعرف مصدره ونصبه، تنسب الاسم وترفع الخبر، دارين حاجة اللي يكون مرفوعة. طيب حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء دي حس المنصوبة دي هجعل خبر. إيه ما في محل شنو أخوانا؟ ما جاية منصوبة نكين شنو جايبة شنو؟ خبر. ليه شنو؟ ليه أن اللي هي بتنسب الاسم وترفع شنو؟ خبر. طيب شاهدنا وين؟ ما هياهم ومماتهم، يعني الذين آمنوا والذين اشتروا السيئات، ما هياهم ومماتهم واحد ولا ما واحد؟ ما واحد. شايف الشغلة دي معناتها ديرك شنو يا أخوانا؟ ده لأنه بعد ما يموت ما عنده أي حاجة، ما عنده أي حاجة، وده بعد الموت كمان شنو يا أخوانا تشتغل. مررت بموسى ليلة أسري ذي قائما في قبره يصلي، والحديث صحيح مسلم، وحديث أفته تفسير الحافظ ابن كثير سورة تبارك. واحد من الصحابة جاب له شنو؟ جاب عود بيدق له في عود ويت الدار، يدق له خيمة توف وقع فيه ودلها جوا، وجوا القبر شنو يا أخوانا؟ قوني قاعد يقرأ جوا الغور، قوني قاعد يقرأ، يقرأ شنو؟ يقرأ سورة تبارك ذاته، تبارك الذي بيدين جوا الغبر. الرجل مشى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شنو؟ قال وهي المنجية من عذاب القبر. والحديث صحيح، أفضل تفسير ابن كثير، أول سورة تبارك، شوف الكلام ده. أها، مماتهم واحد ما واحد. ها، سيدنا ثابت بن قيس بن الشماس، القصة وين؟ في مسند الإمام أحمد بن حنبل. بعد ما مات واحد سرق شنو؟ واحد سرق الدرع بتاعه، هو استشهد في يوم اليمامة. بعد ما استشهد الدرع بتاعه، واحد جشافه مسلم وزول دي جهاد في سبيل الله، لكن شنو؟ النفس دي خفيفة، زي ما الموبايل بتاعك هسه قالوا بيقع في المسجد وما تلقاه، ده هذا زول في الجهاد شنو يا حور زيدا، قلب خفيف، لقى الدرع بتاعه وشاله، وده هناك في آخر المعسكر جاب له برمة كبيرة وقام غطى شنو؟ غطى هناك ثابت بن قيس بن شماس. ضرب تليفون كر كر كر كر، ها فكيها يا أي؟ قال أمش لأبو بكر الصديق، وهو غايد المسلمين وهو الخليفة في الوقت ده. قل له ثابت بن قيس بن شماس عنده درع بتاعه، شال زول وهداك خطاها في محل الفلان الفلاني في المعسكر، وأوعى تقول له روي عشان ما يضيع الحق ده. ومشى والراوي الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل، سواء ما هياهم ومماتهم ما واحد. أيوة جميل، هذه الآية هنا ده، ما هياهم وماتهم مالو ما واحد كده يا وزيدة. أي يلا التفاصيل هنا. طيب أيوة، الكلام الذين اشتروا فائد، وجملة أن نجعلهم، أها بيقول إلى آخرها، قال سد مسد المفعولين، والمراد بالاشتراء الاكتساب كما قال الخصوب، ومنه الجواري، قال كانوا يشتروا صياد وشيبة وبني ريبية. طيب الآية هي شنو؟ داري وريك على أنه حاصل فوقها إشكالية. أول حاجة جعل هي براها دائرة اثنين مفاعيل، هي جعل براها دائرة اثنين مفاعيل، وعن كمان دائرة شنو؟ اسم وخبر. يلا كان اجتمعا، ده داير وده داير، حق ده بيخش في حق ده، حس داري وريك قال لك شنو؟ قال لك أن اجتره السيئات، قال أن نجعلهم إلى آخر هذه، قال سدت مسد المفعولين، المفعولين بتاع شنو؟ جعله، ها مفعولين بتاع جعله شنو؟ بيقن اندرسا وبيقن ما في شات، يبقى حس تعمل شنو؟ تلقى الاسم بتاع شنو؟ عن وخبرها. أن نجعلهم الجملة بتاع شنو؟ الجعل في محل النصب، والجملة بتاع سواء شنو في محل الخبر. وجعل ديك اللي بتنصب مفعولين، اللي هو جعلت التين عبريقا وجعلت بكرا صديقا، المفعولين دين اندرسا وخشا جوا شنو يا أخوانا؟ جوا بتاعت عنه، كان اجتمع الاثنين، واحدة منهم تشيل والثاني ما بتشيل. وقع ده شيخ محمد، كان جات إل الشرطية دايرة جواب، كان جا القسم دايرة جواب، اها الجقب الثاني بس اقول حق ده والثاني ما يدو ولا بابا قال ايش؟ ما جعل دائره ليه شنو؟ اثنين مفاعيل، اها وعندي كمان دائره شنو برضه؟ ما اسم وخبر. يلا اثنين مفاعيل ديل كلهم قال اتبلع جوا شنو؟ جوا ان اللي هي شنو؟ اسم وخبر، هذا قال بقى ما في الاثنين دي. ده اسمع الشيخ الصاوي متخصص في معرفة التفسير ده، بيقول لك شنو هسينا؟ خذ بالك، الذين اجتروا السيئات، قال الذين ده ما فاعل، فاعل شنو؟ فاعل لكلمة حسبة، وجملة أن جعلهم دي سدت مسد المفعولين، ما جعل دار شنو؟ اثنين هاوين ما بتلقاهن لشنو؟ دي ما خلاص دخلت، هل هي عندي؟ ما دخلت خلاص هنا أقنت عندي لك الاثنين دي. ده كثير مضطرد في لغة العرب. طيب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم كلمة سواء محياهم ومماتهم قال مبتدأ معطوف والجملة بدل من الكاف والدميران للكفار المعنى أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من العيش مساوي لعيش في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنؤتى من الخير مثل ما تؤتون قال تعالى على وفق إنكاره شايف قال بالحمزة ساء ما يحكمون أي ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا والمؤمنين في الآخرة في الثواب بعملهم الصالح في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك وما مصدرية أي بئس حكما حكمهم هذا ده كل واحد يا أخوانا الكفار قالوا يا أخوانا كم بئسنا في الآخرة نحن ذاتنا ونحن والمؤمنين ما له يا أخوانا قالوا كم في حاجة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال شنو لأوتين مالا ولدا كم ويسمك في القيامة قال بدون مالا ولدا هنا وقال شغلها في الدنيا الله هنا في الدنيا أداه المال وأداه الولد طيب هناك برضو قال الله يديهم مال وولد الله قال ما بيديهم يعني الشيخ المفسر بيقول لك ما تظن أن إت والمؤمنين في الآخرة في القيامة تبقوا شنو سواء لأنه ديل في الآخرة عندهم شنو عندهم أشياء قدموها ربنا بيجازيهم عليها وأنتم ما بتجازوا عليها إلا أن تجازوا شنو بوفق العمل اللي أنت عملته كلمة بيس ما يحكمون يعني بيس الحكم حكمهم لأنه ما مصدرية معناته ما يحكمون ما مصدرية بالشيلة وبالسير ما بعدها شنو مصدرا يحكمون ده ما فيه المضارع يلا شيل الفعل المضارع ده أقلب مصدر يبقى شنو ما يحكمون ده ما فيه المضارع شيلوا خط المصدر بضع تقول حكمه حكمه ما هو المصدر ها بيس ما يحكمون ما نبيس الحكم حكمهم هذا وخلق الله السماوات والأرض وخلق الأرض بالحق متعلق بخلق هل يدل على قدرتي ووحدانيتي ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن ما في طريقة وهم لا يظلمون أفرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه درت ربنا سبحانه وتعالى يرد به على المشركين المشركين جالوا شنو أخونا إلههم الشل هم بيهوه الليلة بيختار له حجر يجعل هو الإله شويتين يقول ما سمحتاني يجيب لي واحد أصبح مني يقول له الإله شايف دفع غنبوتي كويس أخير من دفع تاني بعد شوي تاني يجيب لي واحد يقول له الإله إله هو شنو هواه محويه ولا ما وقع ليش يعني مراء الإله بتاعه شنو كل لحظة شل بي هواه بيجاله شنو إله ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفرأيت من أخبرني من اتخذ إله هواه ما هواه من حجر بعد حجر يراه أحسن ده أخير وأضله الله على علم منه تعالى أي عالما بأنه من أهل الضلالة ربنا سبحانه وتعالى ما أضل إلا من جعل علم الله عز وجل بأنه من أهل الضلالة وما هدى الله سبحانه وتعالى إلا من جعل الله سبحانه وتعالى من أهل شنو الهداية قبل خلقه ربنا سبق في سابق علمه وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله وجعل على بصره قشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى ها ويقدر هنا شنو المفعول الثاني لرأيت أيهتدي كده وزيدة حس كلمة أفرأيت شايف شغلانة دي ما داري يقول لك شنو داري اتنين مفاعيل أفرأيت ها من اتخذ إلهه هواه طبعا اتخذ محيما نسب الاثنين مفاعيل طيب نسب الاثنين مفاعيل ودار يقول أرأيت لقد شنو يا أخوانا جملة من اتخذ دي ما في محل المفعول بتاع شنو أرأيت ها والمفعول الثاني منه ما في وظيفة المفسر شنو يجيب مما في يقول شنو أيهتدي ده تقديره الفعل المضارع معنا في محل نسب شنو مفعول ثاني لكلمة أرأيت معنى ما بيحتدي فمن يهديه من بعد الله بعد إدلاله إياه لا يهتدي لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل أفلا تذكرون تتعزون فيه دغم إحدى التعين في الذال تذكرون معناها أصله شنو تتذكرون دخلوا التاء في التاء الثانية وقالوا أي منكروا البأس ما هي إلا الحياة أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن ولدوا الآية فيها رد للناس اللي قال شنو أخوانا أن المشركين ما كفروا إلا لأنهم اتخذوا شنو الوساطة الشيخ معاوية اها ده الزعم اللي قال ابن تيميه قال ان المشركين ما بقوا كفار الا لانهم شنو الوساطه يعني حاجه كفرتهم ما في الا شنو وساطه الوساطه بس هي شنو الكفرتهم المشركين مؤمنين بانه في بعث طبعا ما مؤمنين طيب زول كمنكر انه ما في بعث بيبقى مؤمن او كيف تسمي مؤمن ولا من تسمي موحد ولا من تسمي نوع التوحيد اسمه كلام والله يا حوالنا هم منكرين للبعث جاهوا كلامهم ده قالوا شنو ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما معنى نموت ونحيا نموت ونحيا كده ما يقرفوا بالبعث لا لا نموت نحن ونحيا قال شنو قال ونحيا اي يموت بعضنا ويحيا بعض بان يولدوا يعني كان ولدت التحييد لان ولدك حي ده هو معنى نموت ونحيا نموت نحن ونحيا بحياه ابنائنا بيقصدوا زي ده اها قال شنو قالوا ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع ما في اي حاجه ثانيه دي هالمغالب بيقولوها العوام الاخره شنو الدنيا اكل وشراب والاخره كوم تراب الدنيا اكل وشراب والاخره كوم تراب طبعا كان يعني الكلمه بنقولها طبعا يعني ببساطه كده لكن اعتقادها طبعا كفر لكن مسلمين عوام ما بيعرفوا الدنيا اكل وشراب ما في اي حاجه والاخره شنو ها كوم تراب معناها شنو معناها ما في بعث وان كان هو بيقول بالاخره كوم تراب معناها انه هتموت ويكون لك الغبر كان قاصد ده يكون ياهو زي ده طيب لكن الدنيا شنو انه تعيش والاخره شنو برضو عندها حياه اخرى وين الاخره تلهي شنو الحيوان لو كان يعلم هي الحياه الحقيقيه ذاتها وما يهلكنا الا الدهر اي مرور الزمان الفلاسفه قلنا شنو مسلمين ولا كفارهم اهل السنه كفروهم كفروهم بشنو ها وكفرون بغول بقدم العالم وكفرون بأن الفائل من يأخذنا الطبيعة دي هذا ذاته من يقول بالطبيعة أو بالإلة هذه ذاته بالطبيعة أو بالإلة هذا ذاته اللي بيقوله على التفسير لأنه قال إيش نأخذنا ما وما يهلكنا إلا الدهر خد بالك في فرق بين وزنه يهلكنا الدهر الدهر لكن قال إيش وما يهلكنا إلا الدهر لأنه دارين يثبتوا أن الدهر هو الفائل بإيش نأخذنا الإثبات بعد النفي قوي ما شاء زي لا إله إلا الله كده هو زيد عشان كده هم أصبتوا أصلا بس الدهر هو بيبنينا ما أنا بينسبوا الأفعال شنو للفلك يقول الفلك سوى والزمن سوى مرور الزمن سوى ما في زمان ما في مكان بيسوي بل فاعل والله سبحانه وتعالى وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آيات من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث بينات واضحات حال ما كان حجتهم شوف ما كان حجتهم طبعا حسنا كان نقول التقدير يا اخواننا يكون شنو ما كان حجتهم كان مربوط صرف الاسم وتنصيب الخبر لكن القراءه تقول شنو ما كان حجتهم ليش شنو شوف الشيخ الصاوي رحمه الله ما بيفوت هذا الامر يقول شنو ايوه والحال ما كان حجتهم بيقول شنو بالنسبة خبر كان يعني كان ليش يا اخوانا ما داير اسم ثم الخبر المباشره مباشره تجيب شنو اسم معناه تحس في الايه شنو انه جاء الخبر والاسم شنو ما جاء اكيد يا هو زيد يعني خبر قال وقوله الا ان قالوا جاءه اسمها طيب يبقى تقدير الايه شنو الا ان قال يعني ما كان الا ان قالوا حجتنا كده يا هو زيد تقدير الايه كده يا هو زيد يعني عشان كده جاءت كلمه حجتنا ولولا انه قدروها بانها خبر ما كان سبب ما كان حجتهم لكن لما قدروها خبر بقت ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بابائنا احياء ان كنتم صادقين ان نبعث جيبوا ابهاتنا نشوفوا احياء زي ما هم قل الله يحييكم ها ربنا سبحانه وتعالى احياهم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء يميتكم عندما تنقضي أجالكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب لا شك فيه ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يبدل منه شنو ويبدل منه يومئذ يخسر المبتلون الكافرون أي يظهر خسرانهم بأن يسيروا إلى النار وترى كل أمة أهل دين جاثية على الركب أو مجتمع جسد بركة على الرفاة أو جاسية بمعنى إنه متمعة. كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. أي إنسان عنده شنو يا أخوانا دفتر بتاع الأعمال يقول لك تعال تعال تعال شوف الكمبيوتر طلع لك شنو عملك سويت كيت كيت يا ودزا أي جزاؤها. هذا كتابنا ديوان الحفظة اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل الحفاظ يكتبوه من الملائكة ينطق عليكم بالحق. الملك ما بيقبل الرشوة ولا بيحيد ولا بيميل. إنا كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ده النسخة بمعنى نكتب نسخة نسخة ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته. طبعا من باب المجاز لأنه الجنة هي شنو يعني يلزم من الجنة شنو رحمة الله عز وجل. ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي القرآن تطلع عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين. وإذا قيل لهم أيها الكفار إن وعد الله بالباس حق والساعة والساعة بالرفع وبالنفي. خذ بالك إن وعد الله حق كان قلت والساعة ما أنت ما عطفت على المرفوع. طيب كان قرينا بالنسب كما شنو قراءتان سبيانا فالرفي قال على الابتداء وجملة لا ريب فيه خبره والنسب شنو أطفن على اسم إن. شوف إن وعد يعني إن وعد حق والساعة حق ما واجب إن وعد حق والشنو وعد وعد بس إن حق والساعة برضو شنو بس كده وعد حق والساعة حق أيوة كده ده يصح الوجه في العربية لا ريب لا شك فيه. قلتم ما ندري ما الساعة الجواب يقولوا كده يا أخوانا ما عرفنا القيامة دي شنو. إن بمعنى ما نظن إلا ظنا قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا. ده أبو العباس يا أخوانا المبرد صاحب الكتاب الكامل ده هو سأل الكندي المسألة المعروفة بتاعت البلاغة دي قال لي يا مولانا أبو عباس المبرد في الطبقة الثالثة من طبقات النحاة أكبر علماء النحو إنهم طبقات الطبقة الأولى ناس خليل بن أحمد وشيخ سيبوي ناس سيبوي وقطرب أخفش الكبير وأخفش الصغير في ناس طبقة أقل منهم في ناس طبقة الثالثة. هو أبو عباس المبرد عنده كتاب اسمه الكامل كتاب عدب عجيب في ثلاثة مجلدات. سألوا منو يا أخوانا سألوا ال ال ال ال المنو يا أخوانا الكندي ده منو الكندي سألوا قال لي أخي كلام العرب أنا بلقى حشو. ده طبعا أخصائي في لغة العرب وده أخصائي في معرفة المنطق. قال لك تلقى الحشو وين قال العرب بتقول زيد منطلقون وبتقول إن زيد منطلقون بتقول إن زيد منطلقون وشنو ما في داعي ما كان يقول زيد منطلقون بس وليه إن زيد منطلقون إن زيد منطلقون ده قال لهم تعرف اللغة العربية زيد منطلق برا وإن زيد منطلق برا وإن زيد لا منطلق برا. زول إذا كان خالي الذهن ما بيتردد في الخبر الذي يلقى إليه تقول له زيد منطلق عمر مسافر بكر مغامر كده زيدا كان بيشك تقول له إن زيدا منطلق كان يشك ويتردد إن زيدا لا منطلق. وده النماذج في سورة ياسين شايف إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فأزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم إنا إليكم وصلنا. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون كده أخو زيدا. إذن خالي الزهن براو المتردد براو والشك والنكران براو عشان كده زيد منطلق براه وإن زيد منطلق براه وإن زيد منطلق براه. داك بيعرف المنطق لكن ما يعرف اللغة العربية. المبرد أوراه الكلام ده حس المبرد قاعد من أصل الكلام يعني إن نظن إلا ظننا أصل الكلام إن نحن بيانا ما نحن إلا نظن ظنا بس نحن ديل بنظن قال أنه القيامة دي أنه ما في وبنظن أنه ما في حاجة يقين وما نحن بمستيقنين أنها آتية. وبدا زهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها سيئات عملوها في الدنيا السيئة ما بتظهر هي ذاتها لكن ربنا أراد وقصد شنو أخونا الجزاء بتاع السيئة ذاته يظهر له في الآخرة. وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار. الناس قالوا ما في مجالس القرآن والله يقول شنو ننساكم. ابن عباس يقول نترككم ده التفسير ده ده مذهب الجميع. كان قلت نقول لا لا أي آية وردت في الأسماء والصفات تؤخذ على ظاهرها هنا يقول شنو يقول ينسى لك شنو يبقى ده الباطل. زيل بيقول جسم لا كجسمنا لأنه أصلا النسيان ما من أوصافه وكذلك الجسم ماله ما من أوصافه لكن كان الشيء من أوصافه تقول يسمع لا ك سمنا يغفر لك، لأنه دي أشياء ثبتت بالدليل شنو القطع ولا الظني بالدليل القطع، لكن دي شنو ما ثبتت بدليل أنها صفة، بحاجة اسمها المشاكلة في لغة العرب. أنت تركتني أقول لك أنا ذاتي تركتك، وأنا ما تركتك، لكن الترك بتاعك أنا سميت حقي شنو مرة تركا على لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، وما بيقصد أنه شنو يجهل، لكن رد لصاحب الجهل جهله، وده القرآن. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ربنا أمر بالعدوان ما أمر، لكن رد العدوان ربنا سماه شنو عدوانا من باب المشاكلة، وهي ضرب من ضروب المجاز. إذا ننساكم معناه نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي تركتم العمل للقائه. كده شو الشيخ الصاوي يقول شنو هنا، نترككم في النار، أشار بذلك إلى أن المراد من النسيان الترك مجازا، لأن الترك سبب عن النسيان، فإن من نسي شيئا تركه، فسمي السبب باسم المسبب لاستحالة حقيقة النسيان عليه تعالى. أخي ساي في معرفة التوحيد، أخي ساي الساوي شنو استحالة وصل الله عز وجل جبريل النسيان، ما في حاجة اسمها تقول ينسى لك نسياننا. صالح بن عسيمين كده اسمه كويس في كتاب اسمه شنو يقول، اسمه الفتاوى الثمين لصالح بن عسيمين، قالوا له الله بيفتر الله بميل، قال اي بميل لكن ما زي مللنا، وإن على التوحيد شنو كفر تماما، بميل ما زي مللنا بره زي نفس الشغلات. ليه بيقول شنو ما الحديث قال شنو، اكلفوا من الأعمال ما تتقون، فإن الله تعالى ماله لا يمل حتى تملوا. ما معنى الحديث يعني انتوا تملوا الله لا يمل، ده هو معناه، مش ان الله لا يمل حتى تملوا، انتوا كمليتوا الله ملا، طيب معناه ما بيمل، بيمل ولا ما بيمل كده في ده، هو الله بيمل. وصفه بالملل ده، الملل معناه الاعياء والعجز والفطور التي تعتري العامل، كان وصف الله بذلك شنو يا اخوانا، ما خلاص تركته، قال شنو، قال يمل. الشيخ ادريس احمد تفاسيد قال فات ابن تيمية وفات كلهم ما في ذول قال الكلام ده إلا شنو فتاوي السمين لصالح ابن عسيمين، أرجع الكلام ده تلقى، قال أي بفتر لكن ما زي فترنا، وهذا هو الضلال بعينه. وزيدان شرعا لا يجوز كتاب ذاته يقرأ ولا يجوز ينشر، فوضى في الدين، ينسى لك نسيان يعني نفس الشغلانة، زي شنو جسم الله شنو قال أي سامي نفس الحكم نفس الشغلانة. بس عشان كده الشيخ الساوي قال شنو، ده من باب شنو يا أخوانا، أنه سبب النسيان شنو الترك، ما سبب النسيان، عشان كده شنو يا أخوانا أطلق النسيان وقاسدين شنو الترك، كده اسم التركيب هو من حيث اللغة، يعني بيقول يعني هسه هنا نترككم، قال أشار بذلك إلى أن المراد من النسيان الترك، ليشنو قال مجازا، ليشنو لأن الترك سبب عن النسيان، كان تركت شيء ما يجي شنو عن النسيان، فإنما النسي شيئا شنو تركه، فسمي السبب باسم المسبب ليشنو لاستحالة حقيقة النسيان عليه تعالى، مستحيل في حقه جل وعلا. عشان كده هنا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومعواكم النار وما لكم من ناصرين مانعين منها، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزوا وقرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بأس ولا حساب، فاليوم لا يخرجون شايف بالبناء للفائل، فاليوم لا يخرجون للفائل، فاليوم لا يخرجون بالبناء للمفعول الذي لم يسمى فاعله منها من النار، ولهم يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يردوا ربهم بالتوبة. الاستعتاب تقول في لغة العرب استعتبت فلانا، استعتبت فلانا بمعنى طلبت منه العتبة وبعد ذلك قبل مني، يعني طلبت منه أنه يرضى عني وبعد ذلك أنا شنو طلبت منه يرضى عني بعد ذلك قام يرضى عني. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو لا يستعتبون، ما يطلب مني يقول لهم شنو أنه الليلة تردوا الله قبل ما رديتوا بالعبادة لكن ردوا لا لا، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، شايف بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يوميز، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. فلله الحمد الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين، الناس الكذب الرسل دين كله ربنا سبحانه وتعالى وفواد فيهم، رب السماوات شوف ولله، فلله رب دماء بدل من لفظ الجلالة، رب السماوات ها ورب الأرض ها رب العالمين، يبقى شنو ذكر الخاص قبل شنو العام، لأنه كلمة ربي السماوات ورب الأرض كلها مندرجة تحت كلمة شنو؟ رب العالمين، خالق ما ذكر والعالم ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنوائه وربي بدل. كلمة رب العالمين كان تقدير الآية شنو؟ خذ بالك جدا، كلمة الحمد لله رب العالمين ما فيه الياء والنون، الياء والنون قالوا ما بتخش إلا في الأغلاء، لا في لغة العرب. طيب غير العاقل ما له دخلوا فوقه، العالم ما شنو؟ قال غلب فوقه، شايف؟ قال وجمع لاختلاف أنوائه، جمع جمعوا لاختلاف أنوائه، جمعوا شنو بالياء والنون؟ اختلاف أنوائه، العالم فوق العاقل وفوق شنو غير العاقل؟ أنوائه، وربي بدل، وله الكبرياء والعظمة في السماوات والأرض، ربنا سبحانه وتعالى العظيم حال، أي كائنة فيهما وهو العزيز الحكيم تقدم. الحمد لله. علمون لفو بيجي شاز، بيجي شاز كان جاء في لغة العرب علمون مرفوع شاز. أول ألفيت ابن مالك بين المسألة قال شنو؟ أولو عالمون عليون وعرضون شذة والسنون، قال شنو كده هنا عالمين كان جات بالياء معنا غير شاذ لأن لقفتها وداك شنو اللي استقل فوقها ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا.